سورة الكهف آية 51. سورة الكهف آية 51. يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أبو جعفر يراها ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت الخطاب هنا للنبي. يبقى أبو جعفر يقرأ ما أشهدناهم وما كنت. ده أبو جعفر المدني. باقي القراء زي ما بنقرأ لي ما أشهدتهم وما كنت. تفضل يا سيدي. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. استنى يا سيدي مش ده الجدع ده وقاعد اهو. يلا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. نعم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ويوم يقول حمزة يقرأها ويوم نقول بالنون. قراءة حمزة بالنون. ويوم نقول نادوا شركائي. باقي القراء يوم يقول زي ما بنقرأ كده بالياء يقول. اتفضل. يلا. ولقد صرف. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. وما منع الناس لا يرى يرى واغلط عشان نصلحها. ما هو الهدف من المقرأة دي كده. يلا. وما منع الناس. وما منع الناس أن يؤمنون إذا جاءوا. لا بالراحة كلمة كلمة. يا راجل. وما منع الناس أن يؤمنوا أن إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. طب ما أنت بتقرأ كويس. أنت عايز لك بس 3 شهور تقعد مع الشيخ تبقى تمام. تقعد 3 شهور مع الشيخ يعني 90 قعدة. كل قعدة نص ساعة. هتلاقي نفسك بقيت ولا عباسة طبصا. يلا يعني. قبلة. عارف قبلة دي؟ نافع والمكي والبصريان والشامي يقراها ايه؟ قبلة. أو يأتيهم العذاب قبلة. دي قراءة مين؟ نافع والمكي والبصريان والشام. باقي القراء اللي هو ابو جعفر والكوفيون يقولوا ايه؟ قبلا. يلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. ايوه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اللي يقول هزوا كده حفص بس. حفص بس يقول ايه؟ هزوا. لكن معظم القراء يقولوا ايه؟ هزوا. هزوا. والمصريين يقول لك وانا هزق. تمشي مع القراءة دي على طول فصيحة ايه؟ فهمت ازاي؟ هزوا. زي كفوا أن أحد. كفوا أن أحد. واخد بالك؟ يبقى هزوا كفوا برضه. لكن عندك حمزه واصلا يقول ايه؟ هزء لما يجي يوصل. لكن لو يقف همزة ما يقفش على همزة، همزة ما يقفش على همزة، يقول ايه هزة او يقول ايه هزوة، ما يقولش همزة بقى، يبقى حمزة لا يقف على همزة. فهمت؟ يلا يا سيدي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. الوقر في الأذن يعني إيه؟ يعني الصمم، عدم القدرة على السماع. ودول مع أذانهم سليمة لكن لا يسمعون الحق، فيبقوا كالأصم. كأن الهدف من حاسة السمع أن تسمع الحق، فلو ما سمعتش الحق يبقى ما قمتش بهدف السمع، يبقى كأنه أطرش بقى. فهمت بقى؟ في أذانهم وقرة يعني عن سماع الحق. يلا يا سيدي. إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نعم. ليه؟ لأن هم أرادوا الضلال فربنا تجلى عليهم باسمه المضل فأضلهم. مش ربنا هو الهادي وهو المضل؟ فاللي عايز الهداية ربنا يتجلى عليه باسمه الهادي فيهديه، واللي عايز الضلال ربنا يتجلى عليه باسمه المضل ويضله. كل واحد اللي هو عايزه ربنا هيديهوله كريم. يعني واحد عايز ضلال ربنا يديله هدايه، ما هو كده يبقى ظلم، هو بيديله اللي هو عايزه. فهمت بقى يا سيدي؟ يعني لو واحد عايز ضلال واداله هدايه يبقى ظلمه، مش كده برضه؟ يلا يا سيدي. ربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئلا يعني مهربا. لو يواخذهم بما كسبوا، بغير همزه كده، لو يواخذهم بقراءه ورش وابو جعفر، لو يواخذهم، وهنا فاء ثم النصف الربع في العد المدني، يبقى هنا يحط لك فاء ويكتب لك ثم يعني نصف الربع. يلا يا سيدي. وتلك القرى أهلكناكم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لمهلكهم دي قراءة حفص بس، لكن شعبة يرى ايه؟ لمهلكهم. شعبة يقراها لمهلكهم. وباقي القراء يقولوها ايه؟ كده باقي القراء لمهلكي. امال هو الشعب يقول لمهلكي بفتح اللام لمهلكي. يلا يا سيدي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. نعم. تفضل يا سيدي. لما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نعم. فلما جاوزا قال اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني لما نط الحوت مشي في البحر كده ربنا مسك الميه، فبقت كان في سرب في وسط الميه عشان يبقى علامه لما يرجع له سيدنا موسى يعرف ان هنا موضع. يبقى اتخذ سبيله في البحر سربا، اي توقفت سيوله الماء، فبقى في وسط الميه كده جزء الميه مش ماشيه فيه، كانها نفق في وسط الميه مكان الحوت عشان يبقى علامه لسيدنا موسى. سيدنا موسى كان ايه معظم معجزاته متعلقه بالميه، يضرب البحر، يضرب الحجر ينفجر ميه عيون، يضرب البحر ينفلق نصفين، الحوت بتاعه يخش في البحر الميه ما ايه ما تجريش. وحتى اسمه يا سيدي ها؟ حتى اسمه مو جايه ميه بالفرعوني، مو يعني ميه، وشيء مو شيء يعني ماء وشجر، عشان شافوه بين الماء والشجر واخد بالك، قالوا مو شيء، عشان كده موسى ديان على اسم سيدنا موسى اللي هو الجرع الاسرائيلي ده اليهودي المجرم ابو عين واحد الاعور. لحد الوقت بيقولوا موشة، بيقولوا موشة بالعبري، بيقولوها بالشين يعني. يلا يا سيدي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ما تعبوش ولا جاعوا الا لما ايه تركوا المكان اللي ربنا كان محدده لهم، لكن لو كانوا ماشيين على المكان اللي ربنا محدده لهم لكانوا جاعوا ولا تعبوا. يعني ما جاعوش ولا تعبوا الا بعد ما الحوت نط في المكان وهم سابوا المكان ما خدوش بالهم. يلا يا سيدي. كانت عجبة بالنسبة لإيه؟ ليوشع اللي هو فتى موسى، وسرب بالنسبة للحوت، يبقى بالنسبة للحوت سرب، وبالنسبة لإيه ليوشع حاجة عجيبة اللي يدخل المية ده المفروض المية تغطي مكان ما دخل خلاص، لكن لا ده لقى دخل وبقت نفق حاجة غريبة، عشان كده إيه تعجب. وما أنسانيه بضم الهي هكذا لقراءة حفص، باقي القراء وما أنسانيه إلا الشيطان والنذر. يلا يا سيدي. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. نعم. نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر وأصلا يثبت الياء. يقول قال ذلك ما كنا نبغي فارتد، يثبت الياء وصلا، دي نافع وابو عمرو والكسائي وابو جعفر، لكن ابن كثير ويعقوب في الحالين يثبت الياء في الوصل والوقف، لو وقف يقول نبغي ولو وصل يقول نبغي فارتد، باقي القراء بغير اثبات الياء لا وصلا ولا وقف، يعني لو وقف يقول نبغى ده باقي القراء. يلا يا سيدي. ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. رشدا قراءة البصريان مما علمت رشدا، دي قراءة البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب وباقي القراء رشدا. يلا يا سيدي. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، بفتح ياء معي دي حفص بس، لكن باقي القراء بتسكين الياء يقول لن تستطيع معي صبرا، ده باقي القراء كده معي صبرا إلا حفص يقول معي صبرا. يلا يا سيدي. فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ليه؟ لأن سيدنا موسى أحكامه على الظاهر، والخضر نبي أحكامه على الباطن، مش كده؟ الخضر على الراجح إنه نبي مش ولي صالح، الراجح انه نبي، فطبعا هيعيشوا مع بعض مش هيعرفوا يعيشوا مع بعض، ده بيحكم بالظاهر والتاني يحكم بالبطن، فهيتعبوا مع بعض جدا، قال له عشان كده مش هتعرف تعيش معايا، هنعرف نتفق، فاهم؟ يلا يا سيدي. وهم كل الاثنين صواب في وقت واحد، لان هو متعبد بان ياخذ الاحكام على الظاهر، وسيدنا الخضر ربنا تعبده بالاحكام على الباطن، فده له شريعة وده لي شريعة، فهمت بقى ازاي؟ يلا يا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نعم، وقدم المشيئة وده أدب. ما شوف سيدنا موسى أفضل من سيدنا الخضر، ده بالإجماع، بالإجماع سيدنا موسى أفضل من الخضر بالإجماع، لكن شوف برضو التواضع للعلم، قال له انا هصبر معاك مش هعترض عليك، لانه عايز يتعلم عايز يزداد علم، وقل رب زدني علم، اذا كان ربنا قال للاعلى من الخلق وقل رب زدني علم يبقى العلم لا نهايه له، يلا يا سيدي، يبقى لازم نتعلم التواضع للعلم. اللي ياخد يدخل على العلم بكبر عمره ما يتعلم، لازم تبقى متواضع. ويقول لك لا يبلغ الرجل العلم الا ان يروي عن من هو دونه ومن هو قرينه ومن هو فوقه. يعني تبص لا يروي عن ابنائه حتى. فهمت ازاي؟ لان الحكمه ضلت المؤمن. يلا يا سيدي. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. والقراءه الثانيه فلا تسالني عن شيء. فلا تسالني، دي قراءه المدنيين والشامي. يلا يا سيدي. لأن في الظاهر ممنوع إفساد مال الغير. مش دي أحكام الظاهر كده؟ تروح تفسد مال الغير؟ حرام. يركب السفينة يخرمها، ده اسمه كلام يا خاضر تعمل كده. فهمت إزاي؟ عشان كده ما عجبوش الحال. ناس خدمونا وما رضوش ياخدوا مننا أجرة. وقالوا تعالوا هنركبكم السفينة معانا بلا أجرة، ونخرم لهم السفينة. حاجة غريبة والله يا. هو ليه حق والله يا سيدنا موسى. الله يكون في عونه. يلا لتغرق اهلها. لكن الاصحاب يقولوا ايه؟ ليغرق اهلها. ليغرق اهلها. فهمت بقى دي قراءة مين الاصحاب؟ اللي هو حمزه والكسائي وخلف. قال اخرقتها ليغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا ايه؟ امرا. يعني ايه امرا؟ يعني منكرا عجيب. يلا قال الم اكل انك لن تستطيع معي صبرا. نعم، وده اقرا معي صبرا. يلا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. وابو جعفر يرى عسرا. ما تصعبش عليا المسائل. يعني ايه؟ خدني كده واحدة واحدة بالراحة عليا. فهمت ازاي؟ لا تصعب عليا المسائل يعني. يلا عسرا دي قراءة مين؟ أبو جعفر. يضم السين وباقي القراء عسرا. يلا المدنيان يقولوها ايه؟ أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكورا. يبقى زاكية نكورا. المدنيان والمكي والبصري ورويس يقولوا زاكية، ونكورا يقولها المدنيان وابن ذكوان وشعبة ويعقوب. وهنا نهاية الربع ونهاية الجزء الخامس عشر، ويبدأ الجزء السادس عشر غدا إن شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Thank you.